لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذه أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا: قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الواحد عن جعد أن يصبر من خرج من السلطان شيئا. عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن بكير عن عمرو عن بكير، نعم، عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. قال ابن حجر رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. هذا اللفظ بعض المتن المذكور في ثاني أحاديث الباب، حديث عبد الله بن زيد وصله المصنف في غزوة حنين، وقال: وقال عبد الله بن زيد، ذكر هنا معلقا، وهو موصول في المغازي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كأن الإمام البخاري رحمه الله أشار بهذا الترتيب إلى أن أكثر أمور الفتن متعلقة بالنزاع مع الأمراء والحكام وما يترتب عليها من اقتتال وسفك دماء وانتهاك حرمات. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا أن هذا الأمر سيقع بعده عليه الصلاة والسلام، سترون أمورا منكرة وسترون أثرة، وهي الاستئثار بالأموال وبالأمر بالسلطة، يعني دون توزيع عادل للأموال العامة ودون أخذ الحقوق من أصحابها ووضعها في مواضعها من زكاة وغيرها، كما تكون هناك أثرة في الأمر وترك للمشورة، وهذا بلا شك خلاف ما شرع الله عز وجل من قوله وشاورهم في الأمر، وقوله وأمرهم شورى بينهم، فالشورى واجبة على الإمام وإن كان مجتهدا، وإن كان ما يفعله بعد الشورى يختلف باختلاف نوع المسألة وحال الناس معه فيها. فإن كان الإمام مجتهدا لم يلزمه أن يطيع الأكثر على اجتهاده، بل يلزمهم موافقته إلا لو أجمعوا على مخالفته ولم تكن هناك طائفة معه، ثلاثة يعني اثنان معه على الأقل على الصحيح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فالواحد لا يكون طائفة على ظاهر الحديث. فلذلك نقول لو أجمعوا على مخالفته ولو كان مجتهدا لوجب عليه أن يرجع إلى رأيهم. وأما إذا كانت المسألة فيها نص فلا نزاع بين المسلمين أنه يلزم اتباع النص لمن أتى به حاكما كان أو محكوما. وأما إذا لم يكن الحاكم مجتهدا وهذا غير جائز في أصل الاختيار، لكن قد يحدث شيء من ذلك، أن يتولى غير مجتهد إما لأنه القادر على ضبط الأمور حيث لا شوكة للمجتهد ولا طاعة له، فهذا يلزمه أن يكون تبعا للمجتهدين، فإذا اختلفوا عليه لم يكن له أن يرجح من قبل نفسه لعدم اجتهاده، بل يمكن أن يكون الترجيح في تلك الحالة بكثرة عدد المجتهدين. ولا نزاع أيضا أنه إذا ذكر بعض المجتهدين نصا وجب التزام النص، هذا هو المشروع. ولكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك أثرة، سيكون هناك استئثار كما ذكرنا بالأموال وبالسلطة والأكثر أنه في الحظوظ الدنيوية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر بأداء حق الأمراء إليهم، بالطاعة في طاعة الله عز وجل، والصبر على استئثارهم بالأمور. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع في غير ما حديث وجوب الصبر على الظلم والجور والأثرة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون الخروج عن الجماعة ما لم يكن هناك مفسدة أكبر، هذا مجموع ما دلت عليه الأدلة. وعبد الله الذي في الحديث الأول هو عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. هذا الأمر في حياة الخلفاء الراشدين لم يكن منهم رضي الله عنهم، وإنما كان بعد اتساع الرقعة ووجود أمراء كثر ولد في من تحتهم، وكان ذلك من أسباب الفتن. وقد وجد من بعض الأمراء شرب الخمر والصلاة وهو سكران في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقام عليه عثمان رضي الله عنه الحد، أمر عليا رضي الله عنه أن يجلده الحد، وتولى علي رضي الله عنه جلده بعد أن أمر الحسن أو عبد الله بن جعفر أن يجلده الحد. فكان عثمان رضي الله عنه مقيما للحدود، ولكن لنعرف نوعية الأمراء الذين ولدوا في ذلك الوقت كما ذكرنا بعد اتساع الرقعة. فهذه المنكرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجتها دون الخروج على الإمام والحاكم. قال ابن حجر: وأمورا تنكرونها، يعني من أمور الدين. قالوا: فما تأمرنا أي أن نفعل إذا وقع ذلك؟ قال: أدوا إليهم، أي إلى الأمراء حقهم، أي الذي وجب لهم المطالبة به وقبضه، سواء كان يختص بهم أو يعم. وفي رواية الثوري: تؤدون الحق الذي عليكم، أي بذل المال الواجب في الزكاة والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين. نقول: انظر إلى هذا التمثيل من ابن حجر رحمه الله، تؤدون الحق الذي عليكم، بذل المال الواجب في الزكاة والخروج بالنفس في الجهاد في سبيل الله عند التعيين ونحو ذلك، أي من الطاعات. وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تؤدون الذي أدوا إليهم حقهم، إذا طلبوا ما زاد على ذلك أو سألوا ما ليس بحق لهم. لم يكن على المرء أن يؤدي ما ليس واجبا عليه، وإن كان لا يستلزم ذلك الخروج والقتال. ولذلك ورد في حديث سيأتي إن شاء الله: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فيلزم الجماعة ولا يفرقها، وإن لم يلزمه أن يؤدي ما ليس حقا عليه. وهذا الحق إنما يعرف بالكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وأصل الأمر في إقامة الحكام والخلفاء والأمراء وولاة الأمور أن يتولوا أمور المسلمين في دينهم بإقامة الدين، بإقامة الإيمان والإسلام والإحسان في الناس، بأن يقيموا في الناس الصلاة ويعينوهم على صيام رمضان ويمنعوهم من الفطر إلا لعذر مشروع، وإيتاء الزكاة وإعانة على الحج وعلى إقامة الحدود والحقوق والقضاء بين الناس وأداء فروض الكفاية، بأن يعينوا من يتولى هذه الفروض في الجهاد وفي الدفع عن بلاد المسلمين وفي القضاء بين الناس وفي تعليم المسلمين ما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنما وجب إقامتهم لأداء ذلك. فوظيفة الإمام أصلا أن يقيم في الناس فروض الأعياد، بمعنى أن يتابع إقامتها. هي فروض أعيان هم اللي بيقيموها، لكن هو مطالب بأن يقيم الناس توحيد الله عز وجل، ولذلك شرع الجهاد، وشرع جهاد أهل البدع وعقوبتهم إذا أظهروا بدعهم، حماية لأصل الإيمان، حماية للإيمان الواجب. وكذلك شرع أن يتابع الإمام إقامة الصلاة كما ذكرنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي الرواية الأخرى ما صلوا، وكلاهما من الواجبات، أن يصلي في نفسه وأن يقيم في الناس الصلاة، وكذلك سائر الواجبات وأداء فروض الكفاية. وهذا هو الأمر الأهم، لأن الله خاطب المؤمنين بالحقوق والحدود والواجبات خطابا مطلقا، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا المشركين كافة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وسائر الخطابات العامة المطلقة لمجموع المؤمنين، وقد علم أن هذه الواجبات لا تقام إلا بقوة وقدرة، والقوة والقدرة في السلطان، فالسلطان هو الذي يقسم هذه الواجبات بين الناس حتى تقام هذه الفروض الكفائية. وإذا عين أحدا لشيء من ذلك تعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فهذا هو أصل ما أقيم الإمام لأجله، إقامة أو يعني متابعة إقامة فروض الأعيان وإقامة فروض الكفايات بتعيين من يقيمها في المسلمين. وهناك أمور أخرى من المباحات، وقد دخل فيها المستحبات والمكروهات. نقول في الواجبات أيضا، في إقامة الواجبات في الناس، منع الناس من المحرمات، لأن هذا واجب في، لكن في جانب الترك يعني، واجب أن يترك، فلا بد أن يمنع وأن يعاقب من يرتكب المحرمات، إن كان بالحدود أقامها، وإن كان بما دون ذلك عزر بأنواع التعزير المشروعة ليمنع الناس من الحرام. أما الأمور المباحة فالأصل أنها ليست في دائرة حق الإمام ولا وظيفته، لأنه يتولى الأمر، وما شرع الله فيه أنه متروك إلى الناس يفعلونه أو يتركونه، فليس له أن يلزمهم بهذا ولو كان مستحبا، أو ليس له أن يمنعهم من أمر مكروه إلا على سبيل الكراهة. يأمرهم أمر استحباب ولا يلزمهم، ولا يعني يحرم عليهم ما هو مكروه ولكن يحثهم على تركه، والمباحات يتركها إلا لو كان يترتب على فعل المباح أو تركه فعل محرم أو ترك واجب. فهنا يتدخل الإمام لمنع هذا المآل السيء، فليس له أن يمنع ويقيد المباح ابتداء، إلا لو أن الناس توصلوا بهذا المباح إلى محرم أو ترك واجب عليهم، فهنا يتدخل الحاكم ويقيد ذلك أو يمنع منه أو يلزم به، وليس له أن يفعل غير ذلك. وهذه المسألة قد توسع المتأخرون فيها، حتى أفتوا الحكام بفعل ما يشتهون بزعم أن للحاكم تقييد المباح. هو لم يقم أصلا لتقييد المباحات، المباح أحله الله وليس لأحد أن يحرمه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فكيف بمن دونه؟ فالعالم المجتهد الحاكم إذا كان عالما مجتهدا هو الذي ينظر هل يترتب على هذا المباح ما هو خلاف الأصل فيه من ترك واجب أو فعل محرم، فهنا يمكن أن يتدخل ويمنع ذلك أو يأمر به إلزاما ليمنعهم من ترك واجب عليهم أو من فعل محرم يفعلونه في ذلك. ويعني أقوى ما يستشهد به في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الناس إذا طلقوا ثلاثا أن يراجعوا من طلق، أن يراجعوا زوجاتهم اللاتي طلقوهن ثلاثا في مجلس واحد أو بلفظ واحد، وقد كان لهم في ذلك أناة، وكانوا في عهد أبي بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر يجعلون طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فكر عمر رضي الله عنه أن طلاق الثلاث وهو غير جائز شرعا أن يجمعه في لفظ واحد، وإن كان يجعل واحدة، لكن لما تمادى الناس فيه وتسارعوا في هذا الطلاق البدعي أراد عمر منعهم بأن من طلق هذا الطلاق البدعي سنمضيه عليهم ثلاثا، أي منعهم من المراجعة ليمتنعوا من إيقاع الطلاق الثلاث. هذا أحسن ما وجه به فعل عمر، مع أن الأمر كما ذكرنا مبني على أن طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإن كان جمهور العلماء يعني لهم تأويلات أخرى غير ذلك ويرون وقوع طلاق الثلاث، لكننا نقول بأن هذا سياسة من عمر رضي الله عنه ليمنعهم من المحرم. وكذلك عندما عزم عمر رضي الله عنه على أن يلزم الأغنياء في عام المجاعة، عزم لو زاد الأمر لكان يلزم الأغنياء بكفاية الفقراء زيادة على الزكاة الواجبة، وهذا في الحقيقة من باب إغاثة المضطر وإطعام الجائع، وهذا لازم مع أنهم قد أدوا الزكاة الواجبة، لكن في حالة الضرورة الأمر يختلف، ولو ترك الأمر لربما جاع البعض. ويسر الله عز وجل قبل أن يفرض ذلك أن الله أغناهم. ومن هنا أخذ كثير من أهل العلم أن أمور الجهاد وحفظ البلاد الحاكم يجمع الأموال الواجبة كالزكاة التي من مصاريفها في سبيل الله الجهاد في سبيل الله والخراج والجزية والأموال الضائعة، ويضع ذلك في موضعه في الجهاد، فإذا احتاج إلى أكثر من ذلك حث الناس ورغبهم في النفقة في سبيل الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتم تجهيز جيش العسرة كاملا من هذا التطوع، وهذا الذي فعله الصالحون من الملوك في الأزمنة بعد ذلك. فنور الدين محمود رحمه الله أوقف جمع المكوس والضرائب من الناس بعد أن وعظه بعض الوعاظ، لأن الذي كان يقع في ذلك الزمن أخذ الأموال من الناس قهرا دون ضابط، وكان الأمراء ينفقون كثيرا من هذه الأموال على غير ما أمر الله عز وجل به، فلذلك وعظوه وعظا شديدا، فبكى بكاء شديدا وأمر بوضع المكوس واستسمح الناس في الأقاليم والبلدان كلها فيما أخذه من أموال، وقال والله ما أنفقنا شيئا من ذلك إلا في تحصين الحصون والسلاح والكراع والخيل، فسامح الناس بل وزادت نفقتهم في سبيل الله، وكان ذلك تمهيدا بفضل الله عز وجل لفتح القدس. لما مات نور الدين عاد الناس، عاد الأمراء إلى المكوس فورا، وصاروا يفرضون على الناس ما ليس عليهم، فقاتل صلاح الدين رحمه الله من أبى أن يرجع إلى سيرة نور الدين، وأمسك الأمور جميعا وردها إلى ما كانت عليه، وأنفق الناس تطوعا حتى كفى الله عز وجل الأمة حاجتها وفتح بيت المقدس من الصليبيين. نفترض أن الأمر لم يصل إلى الكفاية، نقول أن فعل عمر أن يفرض على الناس شيئا هو من المستحبات ابتداء، وقد يكون من فروض الكفاية، وهو كذلك أن يفرض عليهم الأخذ من أموالهم أكثر من الزكاة الواجبة، وذلك إذا لم يكفي ما مضى من الأموال لحاجة الناس. ولا شك أن ذلك مرتبط برد الأموال التي أخذها من لا يستحقها من بيت المال، أي من الأموال العامة، نقول في اصطلاح زمننا منع الفساد ومنع التسيب المال العام، وعند ذلك يجوز له أن يفعل هذا لا قبل ذلك. الخلاصة أن تقييد المباح ليس مفتوحا، لا منعا ولا إلزاما، ليس لأي أحد أن يقيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال تؤدون الحق الذي عليكم، هذا من الواجبات، سواء كان واجبا عينيا أو كفائيا عينه الإمام. وهذا مشروط، وأما ما زاد على ذلك من المباحات، فحتى يجب المباح أو يحرم المباح فإنه لابد أن يكون الحاكم عالما عادلا، عالما مجتهدا لكي ينظر في مآلات الأمور، وعادلا لا يتبع هواه، فعند ذلك، وهذه هي الخلافة الراشدة، أن يكون الحاكم والإمام والخليفة عالما عادلا، هذه الخلافة التي على منهاج النبوة. فإذا كان الأمر كذلك وأمر بأمر فهو لن يأمر من عند نفسه، عند ذلك سوف يلزم هذا المباح إن أمر به أو يمنع منه إنه عنه لما يؤدي إليه كما ذكرنا من ترك واجب أو فعل محرم. فأما إذا لم يكن الإمام أو الحاكم أو الخليفة عالما عادلا، إما أن يكون ليس بعالم ولا بعادل، وإما أن يكون ليس بعالم ولو كان عدلا، وإما أن يكون عالما وليس عادلا، فمثل هذا لا يلزم من طاعته إلا ما علم أنه طاعة، لأن هذا هو الحق الذي علينا. فهذا لا، لو المستحب طاعة، هل لو أمر به يكون واجبا؟ يقول لا، ليس له أن يفعل ذلك، لأنه لا يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله إلا لو كان يؤدي إلى ترك واجب وفعل محرم، وهو ليس أهلا لذلك، وهو ليس من أهل العلم حتى يقول هذا سترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم، وليس عادلا حتى يكون يعني كلامه في موضعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فهذا الذي عرف في الشرع، وما عرف في الشرع هو وجوب الواجب وحرمة الحرام واستحباب المستحب وكراهة المكروه وإباحة المباح، هذا هو الأصل. فأما ما كان من فروض الكفاية فإنه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم. وهذه حال من يفعل المنكرات، يطاع فيما أمر به من طاعة الله، وليس ما توسع فيه المتأخرون من أهل زماننا وغيرهم، أولا ممن يسوون بين أنواع الحكام فيجعلون الكل حتى الدعاة على أبواب جهنم ممن تجب طاعتهم كالخلفاء الراشدين. وهذا توسع فيه بعض المنتسبين إلى بعض أهل العلم أو بعض يعني المذاهب المعاصرة، ممن يغالون في هذه المسألة، وحتى لو نهوا عن واجب، وأحيانا ينهون عن واجب، يعني كثير من الأمور يكون فيها نهي عن واجب وأمر بمحرم، ونسأل الله العافية. وهذا الأمر قد يقع من أناس لم يكونوا من أهل العلم ولا من أهل العدل، مع أنهم في الجملة مقيمون للدين، وقد يقع من أناس هم من الدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها فتحرم إجابتهم، ومع ذلك وجد هؤلاء الغلاة الذين يجيبون طاعة الحكام حتى في ترك الواجب. وهذا مما لا يقوله عالم قط، كمن يقولون مثلا حتى لمن كان قادرا على الحج ولم يحج حجة الإسلام وتمكن من أن يذهب بعيدا عن التصريح والإذن، فيقولون له: لا حج لك، أو أنت ارتكبت إثما. ما الإثم الذي ارتكبه؟ وليس لأحد أن يمنعه من ذلك، لكن هو تأخر مثلا في الإجراءات، تقدم أو ليس معه مثلا ما يشترطونه من مستوى معين في النفقات، ويقدر على غير ذلك. فمثل هذا وهو واجب عليه، ليس لأحد أن يمنعه من ذلك، ولا يجوز أن يمنع. وكذلك أمر الناس بالتعامل بالربا في كثير من المصالح، والتأمين التجاري في إلزام الناس بذلك، لو تمكن إنسان من أن يترك ذلك لا يقال هذا مخالفة للولي الأمر. ولي الأمر مأمور بأن يقيم أمرنا، وعصمة أمرنا هو الدين، وليس أن يرتكب أو يأمرنا بما يخالف ذلك. وليس علينا أن نؤدي ما حرم الله علينا أو نترك ما أوجبه الله علينا، وإنما تؤدون الحق الذي عليكم، إنما الطاعة في المعروف، وغير ذلك من مسائل لو تتبعناها لطال بنا الكلام. لكن نضرب أمثلة مما تكثر فيه الحاجة. فلو أن حاكما أمر رجلا أن يطلق امرأته، وهذا إما مباح أو مكروه وليس بمحرم، وهذا الرجل هذا الحاكم إن كان ومثله كذلك إن كان أبا أو أما أو كل من له حق طاعة، فلو أمره بذلك هل يلزمه أن يطلق امرأته طاعة لولي الأمر؟ إلا أن يكون، لا نقول لا، إلا أن يكون قد وجب عليه أن يطلقها، مثل أن يكون يضرها، يضربها ضربا مبرحا، يسبها ويشتمها حتى تعطلت يعني الحياة بينهما، أو تعذرت تعسرت أدى الأمر إلى فشل الحياة الزوجية بينهما بسبب منه، أو أنه آلى من امرأته، وبعد 4 أشهر أوقفه القاضي الحاكم فقال له: إما أن تطلق وإما أن تفيء. فقال: لا أفيء ولا أطلق. فهنا الحاكم يلزمه بالطلاق، أبى أن يطلق، طلق عليه إذا امتنع. وهذا الأمر ليس إلا في هذه الحدود. فأما إذا كان لأنه وقع في نفسه أن يطلقها مثلا، أو أن يمنع الناس من الزواج دون سن معين، وهذا الذي توسع فيه المعاصرون منذ أكثر من 100 سنة وألزموا الناس بما لا يلزمهم شرعا، ووقف أهل العلم الأثبات في ذلك الوقت يمنعون من ذلك أول ما بدأ حكاية تحديد السن، وكلهم أفتوا بالمنع من ذلك. لكن أنتم تعلمون أنه في كل زمن يوجد من ينتسبون إلى العلم يروجون لكل شيء، ودائما من حق الحاكم أن يقيد. بدأت ب14 وبعدين بقى قعد كتير، وبعدين حولوها 16، فضلت 16 دي بتاع 50-60 سنة وأكثر، وبعدين حولوها 18، وعمالين يقول لك لا خليها 21. مع أنهم يبيحون الزنا، بلاش يبيحون الزنا عشان هم مش كفرة، لكنهم ايه، لو ان الشاب والفتاة زنايا لما كانت هناك عقوبة، يبقى ما عندهمش عقوبة تماما بالتراضي. العقوبة عندهم هذا من اثار طبعا قوانين الاستعمارية، قوانين الاحتلال، التي الى الان ليس يعني هناك عزيمة على اقامة الدستور في وجوب تغييرها والغائها. الدستور بينص على وجوب التغيير، بس بيقولوا الكلام ده للمجالس التشريعية، ولا المجالس التشريعية اللي معروف انها لا تمتثل الا ما توجه اليه الا ما شاء الله. فمثل هذا بنقول: هل يلزم ان يطلق الرجل امرأته او ان يبذل ماله بغير رضا من نفسه لغير ما اوجب الله عز وجل؟ نقول: هذا لا يلزم. ولو تمكن من أن يتخلص من مثل هذا الأمر لم يكن عليه إثم، ولم يكن متعبدا بمثل ذلك. كل هذا مأخوذ مما، من أين؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تؤدون الذي عليكم. وهو لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالطاعة المطلقة، وإنما الطاعة في المعروف. وأمر الناس بغير الواجب ليس من المعروف، إلا ما ذكرنا من أن يترتب عليه أمر إيه؟ محرم أو ترك واجب، وغير ذلك لا يلزم لا فعلا ولا تركا. نقول: ومن الأمور يعني التي أيضا للحاكم أن يتولاها فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فلا بد من الاجتهاد في تقديم أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، والنظر إذا اجتمعت المصالح والمفاسد معا أن يقدم الأعظم منهما ويدفع الأكبر منهما. هذه الموازنة بلا شك هي وفق الشريعة وليست وفق الأهواء. ولذلك إذا كان عالما مجتهدا فتقييمه للأمور في المصالح والمفاسد لازم للناس، ولو أدى ذلك إلى أن يفعلوا مفسدة أو أن يتركوا مصلحة، ولكن بشرط أن يكون عالما عادلا، أو على الأقل أن يكون متبعا لأهل العلم العدول ليس للماجنين من المفتين. المفتي الماجن الذي يفتي بالهوى لا يتبع على ما يفتي، ولا يجوز أن يستفتى أصلا. ولكن لو كان هناك من ليس بعالم وهو عادل، كما وجد كما ذكرنا من أيام نور الدين وصلاح الدين وغيرهم، كانوا متبعين لأهل العلم، ف فإذا كان الأمر كذلك ووازنوا بين المصالح والمفاسد وليس هناك إلا في تفويت مصلحة أو تحمل مفسدة أو يعني ما ذكرنا من اجتماعهما معا فلا بد أن يعني يرتكب مفسدة لتحصيل مصلحة أو لدفع مفسدة أكبر، فهنا لا بد من الطاعة في ذلك. وهذا الأمر عندما تغيب الصفات المأمور بها في الإمام يرد الأمر إلى أهل العلم، فما رأوه مما تتحقق به المصالح فإن هذا مما يلزم القيام به. منهما تسأل عنه وهو توثيق عقود الزواج والطلاق لأجل فساد ذمم الكثيرين، فوقع الأمر بالتوثيق، ونحن نقول بلزوم ذلك لأن الناس صاروا ينكرون الحقوق التي عليهم أو ينسونها أو يضيعونها، فلذلك نقول التوثيق لازم، ليس شرطا في صحة عقد الزواج. ويمكن حتى التوثيق يمكن أن يكون كتابة ببعض الطرق، ليس يلزم أن يكون موثقا عند الهيئات، وطالما أنهم يأخذون بها عند التقاضي فيكون ذلك من الأمور اللازمة. يأثم من تركها إذا لم يكن هناك عذر، ولكن ليس شرطا في صحة العقد ولا شرطا في صحة وقوع الطلاق. المصالح المرسلة هي من باب المصالح والمفاسد، فالأصل مثلا إباحة السير في الطرقات، ولكن مع كثرة السيارات الحديثة وكثرة حوادث الطرق وضعت قواعد مرورية من أنك تقف عندما تكون الإشارة حمراء وتسير عندما تكون خضراء ونحو ذلك، فهذه الأمور يلزم فيها لأن أهل العلم متفقون على أن هذه من المصالح التي تدفع بها عن الناس المضار في أنفسهم وأموالهم، وأنهم لو تجاوزوها حصل الفساد لهم في الأرواح والأموال وغير ذلك والأوقات. اكتبوا الأسئلة انتوا عايزينها بقى خارج ما قلنا، فهذا خلاصة ما لا ده مسألة ما كل واحد يطلع بالمرة، بس التسعير ده مسألة، تسعير في الأسواق مسألة شائكة فيها عدة أبواب، يعني ممكن نكمل بتاع كله فيها. التسعير مرتبط بالاحتكار، مرتبط بأن غلاء السعر ده في تدخل من أحد أم لا، وتواطؤ من التجار أم لا، ومدى حاجة الناس إلى هذا الشيء، فالأمر ده بناء عليه هيكون الأصل، لكن الأصل عدم التسعير، لكن هناك أحوال يكون الناس قد تجاوزوا فيها وتعدوا، وده اللي ابن تيمية بيفتي بيه، إذا التجار تواطؤوا على رفع السعر ظلما على الناس ومنعوا البيع فللحاكم أن يلزمهم بالبيع بثمن المثل، فهذه الصورة. ولا بد أن يكون أيضا عالما وإيه وعادل، نلزم لك فيه حاجات كتيرة متفرعة في ذلك. قال وسألوا الله حقكم في رواية الثوري وتسألون الله الذي لكم، أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم. تدعوا بقى أنتم، يبقى الدعاء يقول لك عندك شكر الدعاء، لازم الثورة، لازم حمل السلاح. يا عم أنت الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالكش كده، هذا الأمر ليس لازما بهذه الصورة، الأمر كما سأتي إن شاء الله تفصيل في متى يكون هناك قتال أو خروج أو عزل أو نحو ذلك، لكن نحن نتكلم عن ماذا يفعل الناس. هل تستهينون بأمر الدعاء؟ لا يستهين بهذا أو يحقر منه إلا رجل سوء، الذين يرون أن السذج من المشايخ هم الذين يقولون ادعوا الله. المهم إن اللي انتم بتسموه ورث السذج حول المحاولات التي أدت إلى المفاسد الفظيعة على البلاد والعباد من الثورات التي يرى كل عاقل أنها لا تكتب لها النجاح. لو نجحت لكان فيها من سفك الدماء ما الله أعلم به. ولا شك أن هذه ضرورات، ضرورة الدين ثم ضرورة النفوس ثم ضرورة الفروج والأعراض والنسب الأنساب ثم ضرورة العقول ثم ضرورة الأموال. وهذه كلها أحيانا أو هما هذا ما نراه كلها تنتهك عند حدوث الفوضى. فهؤلاء الذين تتهمونهم بأنهم لا يفهمون في السياسة وأنهم حين منعوا من ما يؤدي إلى الفوضى لأن الناس لم يقيسوا أسباب النجاح. لو لقينا الصحابة رضي الله عنهم قالوا إيه لمن خرجوا في وقعة الحرة؟ النعمان بن بشير قال يعني تكلم مع عبد الله بن مطيع الذي كان على قريش والآخر الذي على الأنصار. ابن عباس رضي الله عنه أول ما سمع المنع على الناس قالوا له فلان على الأنصار وفلان على الإيه على المهاجرين على أولادهم طبعا يعني ناس من قريش والناس من الأنصار. قال أميران قتل القوم والله. فقال له عبد الله عبد النعمان بن بشير قال له كم ممن معك؟ قال له كثير. يا كم يبلغون؟ قال له ألفان. قال له وحولك المحاصرين ليك 12,000 من المقاتلين المستعدين الذين معهم السلاح والمدربين ومن معك ليس لهم يعني ضابط في النهاية. كأني والله بك تركب بغلتك تركضها إلى مكة تفر وتترك هؤلاء يقتلون، هؤلاء المساكين يقتلون على أبواب مساجدهم وبيوتهم. وهذا الذي حدث. أنذرهم قائد الجيش مسرف بن عقبة الذي هو اسمه مسلم لكنه مسرف لأنه فعل بأهل يعني شو خد بالك مش معنى أن هم ارتكبوا منكرا وهو الخروج على يزيد وخلع بايعته والاستعداد للقتال إن ده يبيح دماءهم ويبيح أعراضهم. لكن هو يزيد الوصمة العار في يزيد بن معاوية رضي الله عنه ستظل ملاحقة له ما فعل بأهل المدينة أنه أباح المدينة 3 مباح كل حاجة اللي انتوا عايزينه إذا ما استجابوش. دعاهم إلى الدخول في طاعة يزيد. طبعا كل واحد بيجود قال لهم تدخلون في طاعة يزيد قن يزيد تكونوا عبيد في طاعة الله ومعصيته. قالوا لا. شوفوا الفتنة بدأت ازاي. بدأت يعني بدرجة وطبعا بقول لكم يزيد ما قالوش كده ولكن هو بيزود ويجود فحصل القتال. الصراحة الصحابة نصحوهم ما تعملوش كده كان ممكن يحصل رجوع وما يدخلوش بهذه الطريقة ولا في طاعة الله ومعصيته مش ما حدش يقبل ذلك. ولكن حدث ما حدث. دخل الصحابة رضي الله عنهم بيقيسوها بإيه؟ بالموازين القوة. مش ان هو احنا كل حاجاتنا ان احنا ندخل على الفتن من غير حسابات ابدا قد تؤدي الى تفاقم الازمات. احنا بنقله كلام الشيخ محمد الغزالي ان كل دعوة لكده استكانة وركون وحتى بعض الاخوة بنقله كلام للشيخ محمد الغزالي. هو محمد الغزالي يعني هل هو عالم يعني على اي الاحوال؟ ما هو الاستكانة دي هم دي اللي هيجت الناس في واقعة الحرة وادت الى ما ذكرنا استبيحت المدينة وقتل يعني اكثر من 2000 فيما يذكرون لان طبعا مقاتلين وغير ذلك من وانتهكت فروج وأخذت أموال ودمرت وضرب الصحابة رضي الله عنهم وقتل يعني الله أعلم من غير المعروفين منهم، لكن قتل عدد من التابعين من الفضلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفر فعلا عبد الله ابن مطيع وقتل بعد ذلك، وإن لله وإنا إليه راجعون. ومات يزيد بعدها، مات مسرف هذا بعدها بأيام، ومات يزيد بعدها بأشهر، مصداق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء أو كما يذاب الرصاص. وفعلا تفرقت كلمة بني أمية مدة من الزمن بعد يزيد ابن معاوية، بعد أن مات غفر الله له. فلذلك الدعاء يكون في مواطن هو أنفع شيء، تسألون الله الذي لكم، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يلهمهم، يلهم الحكام الإنصاف، وتدعون الله عز وجل أن يجعلهم رحمة على عباد الله سبحانه وتعالى، أو يبدلكم خيرا منهم يذهب بهم كما ذهب بالحجاج، محاولات مستميتة لخلع الحجاج والقتال والفتنة، وكلها ما نفعتش لغاية ما ربنا اللي أماته سبحانه وتعالى ذهب به عز وجل. ففي حاجات كتيرة ما بقاش لها حل إلا أن أنت تقول يا رب، وربنا عز وجل يفرج الكرب، وإلا فأحيانا يأتي من هو شر من الأول. فلذلك لابد أن تنظروا في هذا الباب، تفهم بقى وانت شغلان. انا زمان لك بالنص ولا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.